بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول وندرس. وفي الحقيقة أجدني أمتلئ سعادة كلما تجدد لقاء من هذه اللقاءات، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا نجتمع على الخير ونسمع الخير. وأيضا أسأل الله تعالى لا يحرمكم أجر الحرص على مشاهدة مثل هذه اللقاءات وحضور مثل هذه مجالس الذكر. فغيركم قد أمسك الريموت كنترول وضعه على امرأة ترقص في قناة، أو امرأة تغني، أو وضعه على رجل يفعل ما يفعل، فأنتم ولله الحمد ما دام أنكم تستمعون إلى هذا الذكر فأنتم إن شاء الله على خير. وأسأل الله تعالى لا يحرمكم أجر تعلم العلم وتعليمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله تعالى إلا حفتهم ملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. فأسأل الله ألا يحرمكم أجركم وثوابكم. أيها الإخوة والأخوات، تكلمنا في حلقات ماضية بتفصيل حول شيء من الأحكام الفقهية المتعلقة بعبادات المرء. تكلمنا عن ما يتعلق بالصلاة وأحكامها، وتكلمنا عن الطهارة وأحكامها، وتكلمنا أيضا عن نواقض الوضوء وما يتعلق به، ووصلنا على الكلام حول الإمامة وفضل الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم أول من تولى الإمامة، فهي وظيفة دينية عظيمة، وجاء في فضل الإمامة حديث كثيرة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 3 على كتبان المسك يوم القيامة، وذكر منهم رجلا أما قوما وهم به راضون. وفي الحديث الآخر ذكر أن الإمام له من الأجر مثل أجور من صلى خلفه. ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، يطلب أن يكون إماما لقومه. كلما توفرت مؤهلات الإمامة في الشخص من حفظ القرآن، من الاستقامة على دين الله، صارت الإمامة عليه تتعين أكثر من غيره. يعني لا ينبغي أن يقول لا أريد أن أصلي بالناس ويجعل يعني غيره يتقدم يصلي بالناس وهم أقل منه فقها وعلما واستقامة على دين الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحق الناس بالإمامة قال: أقرأهم لكتاب الله. هذا أول ما ورد، يعني لو حضر مجموعة وأراد كل واحد أن يعلم من أولى بالإمامة قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. طيب، أقرأهم لكتاب الله، هل هو يعني أيها الإخوة والأخوات فقط أن يكون حافظا للقرآن مثلا، مع أن الشخص قد لا يعمل بالقرآن؟ يعني مثلا شخص سارق ما يطبق قول الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، شخص عاق لوالديه ما يطبق قول الله وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، شخص أعوذ بالله زاني لا يطبق مثلا قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا، ومع ذلك يقول والله أنا بصلي بكم لأني أنا أحفظكم. لا، الأصل أن يكون قارئا للقرآن، يعني وعنده على الأقل نوع من العمل بالقرآن، يكون مستقيما على طاعة الله تعالى. فالأصل أن يكون قارئا، أقرأهم لكتاب الله، أن يكون قارئا للقرآن مجيدا في قراءته، لا يكون فقط حافظ ثم إذا قرأ بدأ يعني يلبس الأحرف بعضها ببعض، لا، أن يكون مجيدا في قراءة القرآن. وكذلك ينبغي عليه مع إجادته لقراءة القرآن أن يكون له صوت حسن، يعني يأنس الناس بسماعه. لكن لا يعني هذا أنه إذا كان صوته حسن قدمناه حتى لو ما كان يحفظ إلا جزء، ونجعل الذي صوته ليس حسن الذي يحفظ 20 جزءا أو 30 نجعله خلفه، لا. لكن إذا كان صوت الثاني مقبولا فلا شك أنه أولى بأن يصلي بالناس. قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقوله صلى الله عليه وسلم أقرأهم لم يقل أحفظهم، لأن القراءة تقتضي أن يكون عالما بشيء مما يقرأ. إذن يقتضي أن يكون قارئا للقرآن، زد على ذلك أنه يكون إضافة إلى قراءته للقرآن أن يكون هذا الرجل فقيها بالصلاة، يعني يقرأ قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب كيف تصلي؟ لا بد أن يكون عالما بذلك. قد يكون أحيانا طفل حافظ القرآن لكن لو سهى في صلاته ما عرف كيف يتصرف، لو مثلا سبح الناس وراءه قطع صلاته وسألهم قال إيش القصة. فلا بد أن يكون أيضا مع حفظه للقرآن وقراءته أن يكون فقيها بما يقرأ. قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. طيب، قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ما المقصود بالسنة؟ هل المقصود بالسنة أن يكون يعرف أن هذا الحديث رواه البخاري وذاك رواه مسلم، أو أن يعرف معنى الحديث الصحيح والضعيف والشاذ والمنقطع والمعضل إلى غير ذلك؟ لا، ليس هذا المقصود بذلك. إنما المقصود بأعلمهم بالسنة أن يكون عارفا بالأحكام الشرعية، مثلا عارفا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم يكن حافظا كثيرا لكن عنده فقه على الأقل. يعني لو كلهم قالوا يا جماعة نحن نفس المستوى في مسألة حفظ القرآن، طيب من أكثركم علما؟ الذي إذا اختلفتم في مسألة سألتموه مثلا، أو إذا يعني أردتم أن تستفسروا عن شيء طلبتم منه أن يستفسر لكم بسبب علاقته بالعلماء أو نحو ذلك، ليس شرطا أن يكون حافظا الكتب الستة والصحيحين، لا، على الأقل يكون عنده شيء من العلم الشرعي. قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. قالوا فإن كانوا، فقال صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. أقدمهم هجرة معنى ذلك أنه الذي هاجر من ديار الكفر إلى ديار الإسلام قبل غيره. لو تأملتم معي وجدتم أن الله تعالى قد فضل أولئك الذين هاجروا قبل غيرهم وجعلهم الله تعالى يعني أعظم درجة، كما قال سبحانه وتعالى لما ذكر الذين هاجروا من قبل وأنفقوا، قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وبين الله عز وجل حال الذين لم يهاجروا، فقال سبحانه وتعالى الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا أو لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم. فالمقصود من هذا أنه أيضا ينبغي عليه إذا كان قادرا على أن يهاجر من هذا البلد، ينبغي عليه أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. طيب السؤال الآن الذي يطرح نفسه يا جماعة، كم من المسلمين اليوم يقول يا أخي أنا أتمنى أن يهاجر، يا أخي أنا مضيق علي في بلدي لكن لا أستطيع أن أهاجر من هذا البلد، أنا أود أن أصلي فلا أستطيع لأني مضيق علي، الأخت تقول أنا أريد أن أتحجب لكني لا أستطيع مضيق علي. نقول إذا كان يستطيع أن يهاجر فهو مأمور بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لن تنقطع الهجرة حتى ينقطع الجهاد، ولن ينقطع الجهاد حتى تقوم الساعة. كذلك أيها الإخوة والأخوات، هنا اعتبارات قبل أن نتكلم عن الهجرة. الهجرة أيضا أنواع، ليس معنى الهجرة يا جماعة أن الإنسان يهاجر فقط من بلد إلى بلد، نعم هذا إذا تيسر له فنعم، والأصل أن الهجرة تكون من بلد لا يستطيع أن يطبق فيه دين الله إلى بلد يستطيع أن يفعل فيه ذلك، لا يعني أنه في بلد مثلا يستطيع أن يصلي ويصوم ويسمع الأذان ويربي أولاده تربية إسلامية لكن راتبه فيها 1000، ويسهاجر إلى بلد كفار راتبه فيها 2000 لأجل أن ذاك البلد مثلا يكسب فيه مال أكثر، لا، هذا محرم وهو آثم بسبب ذلك ولا يجوز له أن يهاجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من مسلم أقام بين ظهراني الكافرين، حتى قال لا ترى أنا راهما، ينبغي له أن يبتعد عنهم بقدر المستطاع فلا يجوز أن يقترب منهم. لكن الذي أعنيه أننا الآن ابتلينا بهجرة من نوع آخر، يأتي بعض المسلمين ويقول يا شيخ أنا فكرت أني هاجر إلى أوروبا، أو يلتفت إليك يقول يا شيخ أنا فكرت أني هاجر إلى أمريكا، أو يا شيخ أنا أريد أني أهاجر إلى أستراليا. طيب هل هذه هجرة يا جماعة؟ الهجرة لما كان المسلمون يستضعفون في مكة ويهاجرون إلى المدينة، يستضعفون في مكة يهاجرون إلى الحبشة ليحفظوا دينهم، أما أنت بالله عليك هاجرت لأجل ماذا؟ ينبغي التنبه أيها الأخوة لهذا، وأنبه من كان ينتقل من بلاد الإسلام إلى بلاد كفر أن يتنبه إلى أنه لا بد أن يقوم بما شرعه الله عز وجل ما دام أنه هاجر إلى تلك البلاد. هنا اعتبارات مهمة لا بد أن نفهمها، نقول هذه قواعد هامة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا سواء أعلمهم بالسنة، فإن كانوا سواء أقدموا هجرة، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنا. نعم هذا الأصل أنه يرتب على هذا الترتيب، لكن هناك اعتبارات معينة لا بد أن نعتبرها. يعني مثلا إذا كان هناك إمام مسجد رسمي معين في هذا المسجد وهو الذي يصلي، ومعروف عند الجماعة من سنة كاملة أن فلانا هو الذي يصلي بهم، فالأصل ألا يصلي بالجماعة إلا هو، ولا يجوز واحد يقفز لنا ويقول لا تأخر صلاة العشاء معنا الشيخ فلان سيصلي هو أقرأ منك لكتاب الله، ثم إذا جاءت صلاة الفجر قالوا تأخر ترى معنا فلان أعلم منك بالسنة، لا، ما دام اتفقوا على أن فلان هذا الإمام هو الذي يصلي بهم فيصلي بهم حتى لو ما يحفظ إلا قوله الله واحد وغيره يحفظ القرآن كاملا ما دام أنهم اتفقوا أنه هو الذي يصلي بهم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ما دام هذا سلطانك واتفق الناس أنك أنت الإمام فلا يجوز أن يتقدم أحد بين يديك إلا إذا أنت أذنت له، إلا إذا الإمام تلطف ورأى معه طالب علم فقال تقدم يا شيخ صلي بنا، نعم، أو علم أن الجماعة يودون أن يصلي بهم، أما أن يبتدرونه هم ويصلي غصبا عنهم فغصبا عن هذا الإمام فلا. كذلك مما ينبغي الانتباه إليه أن الإمام أيضا في بيته هو الأولى. يعني قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. في سلطانه يعني أيضا صاحب البيت. أنت لو اجتمعتم مثلا في بيتك وعندك مثلا وليمة الطعام، واجتمع الناس لأجل أن يعني يأكلوا هذا الطعام، ثم حضرت الصلاة ولم يكن هناك مسجد قريب، فإنكم في هذا الحال تصلون في مكانكم، وأولى الناس بالإمامة صاحب البيت، إلا إذا كان صاحب البيت مثلا لا يود أن يكون إماما، أو قدم مثلا أحد طلبة العلم الموجودين أو نحو ذلك، فلا بأس في ذلك. كذلك إذا كان في مكان ليس فيه إمام راتب، نفرض مثلا في بر سيصلون، أو مثلا اجتمع مجموعة من الناس ليس هناك إمام راتب، ومثلا فيهم شيخ معين لكن بينهم سلطان، الإمام الأعظم أو نائبه وهو صالح للإمامة، فالأصل أن هذا الإمام الأعظم هو الذي يصلي بالناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم في سلطانه يعني في محل ولايته وما يملكه. يقول الخطابي رحمه الله تعالى: معناه أن صاحب المنزل أولى بالإمامة في بيته إذا كان من القراءة أو العلم بمحل يمكنه أن يقيم الصلاة، وإذا كان إمام المسجد قد ولاه السلطان أو نائبه أو اتفق على تقديمه أهل المسجد فهو أحق، لأنه لا يخاصة، ولأن التقدم عليه يسيء الظن به وينفر عنه. كل هذه الإخوة تبين لنا شرف هذه الإمامة، وأن الشريعة جاءت بالحفاظ على الأئمة وصيانتهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاهم قدرهم. بل إن من اللطائف أن أهل العلم ذكروا أن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه دخل قومه الإسلام وعمره 7 سنين، دخل قومه في الإسلام وعمر هذا الغلام 7 سنين، أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله ابعث إلينا إماما. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: يا أمكم أقرأكم لكتاب الله؟ ما عندي إمام، دبروا نفسكم بإمام. نظروا من أحفظنا لكتاب الله، هم أسلموا قبل يعني 3-4 أيام، من أحفظنا لكتاب الله؟ فأقبل عمر بن أبي سلمة غلام صغير عمره 7 سنوات، قال: أنا أحفظكم لكتاب الله. قالوا: كم تحفظ؟ فإذا به يحفظ 5 أو 6 أو 7 سور من القرآن. قالوا: كيف حفظتها؟ قال: عند ذلك البئر، كان في بئر يمر به المسافرون، قال: عند ذلك البئر يجتمع المسلمون الذين يسافرون، فكانوا يخرجون الماء من البئر ويقرؤون القرآن وهم يشتغلون، وهم يخرجون الماء من البئر، يقرأ قل هو الله أحد الفلق الناس، وكان هذا الصغير يجلس ينظر إليهم ويحفظ. فلما دخل قومه في الإسلام ودخل فإذا به حافظ جاهز 7 أو 8 سور، فلما رأى قومه ذلك قالوا له: صل بنا. تقدم هذا الصغير وأخذ يلتفت إليهم، استووا اعتدلوا وكبر يصلي بهم. هذا الصغير من شدة فقره وفقر قومه كان لابسا إزارا دون سراويل من تحت، ما عنده مال ولا عنده شيء، فلابس إزار فقط يسر به عورته. تقدم الله أكبر، صلى بهم، واصطف الرجال وراءه والنساء وراءهم. فلما سجد وسجد الرجال وجاءت النساء لتسجد، أقبلت امرأة لتلحق على الجماعة، فهو ساجد، أتت الريح وحركت إزاره كإزار الإحرام، حركت إزاره فانكشفت عورته، ما عليه سراويل وصغير. فقالت تلك المرأة التي جاءت، صاحت بالناس وقالت: أيها الرجال غطوا عنا استقى ريئكم، غطوا عنا دبر إمامكم هذا. خرجت، فيقول: لما انتهت الصلاة اشتروا لي سراويل وأعطوني إياها. يقول: فكنت صغيرا فكان فرحي بالسراويل أعظم من فرحي بالإسلام، لأنه ما يعقل ما هو الإسلام، لكن يعقل هذه السراويل يتميز بها عن أصحابه وقومه. هذا يدل أيها الإخوة والأخوات على أن هذا الدين إنما يرتفع شأنه فيه من كان متمسكا بدين الله عز وجل. لذلك تجد أن الإمامة وأن العلماء لهم شأنهم في الإسلام، ولا يجوز أن يتنقصوا، ولا يجوز أن ينال منهم. وقد قال الإمام ابن عساكر رحمه الله تعالى: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني وإياك ممن يتقيه ويخشاه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، فمن تعرض فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. المقصود من هذا أنه لا يجوز الوقيعة في الأئمة، ولا يجوز الوقيعة في العلماء. وبعض الناس يا جماعة الآن إذا أراد أن ينكت حفظ ثلاث أربع نكت على الأئمة وبدأ يذكرها لكم. إذا رأى موقفا من إمام بدأ يشهر به في كل مجلس، إذا مثلا رأى إمام يصلي بهم احتقره وازدراه. وكذلك ينبغي على الأئمة يا جماعة أن يكون الإمام يملأ عيون الذي وراءه. يعني المشكلة يعني عفوا بعض الأئمة لا يعتني بمظهره، إذا تقدم أحيانا قال استوعتدل الله أكبر، نظرت إلى ثوبه فإذا هو ثوب من من من أسوأ أنواع الثياب، إلى غترته فإذا هي من أردأ أنواع الغتر، إذا نظرت إذا شممت رائحته فإذا هو لا يتطيب، وإذا هو لا يتزين لأجل الصلاة. يا أخي أنا أريدك إذا تقدمت إماما بالناس أن تكون كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس كنت إذا صافحت يد النبي صلى الله عليه وسلم تكون يده كأنما أخرجت من جؤنة عطار مطيبة. يقول وكان يعرف إذا جاء صلى الله عليه وسلم إمام بيتقدم في المحراب، إذا جاء سيصلي بهم يقول يعرف بريح الطيب إذا أقبل، يخرج متطيب متزين. يقول جابر بن سمرة كما في صحيح مسلم يقول نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة ونظرت إلى القمر، القمر مكتمل ليلة مقمرة، ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حلة، يقول فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل في عيني من القمر. إذا كان يعتني يلبس حلة ويعرف بريح الطيب إذا أقبل ويصلي بالناس يتبسم في وجوههم، كان يحرص على السواك، كان يشتد عليه أن يرى أن يشم منه الريح السيء، كل هذا يا جماعة لأجل أن يعتني الإمام. يا أخي أما إذا جئت إلى الإمام فإذا الإمام ثيابه رثة وغترته رثة ورائحته كريهة ولا يتطيب ولا يتسوك ولا يغسل أسنانه ولا يعتني بمظهره، فلا شك أن هذا ينفر الناس في الحقيقة عن الإمامة. نريد أن يكون الإمام فعلا كما أمره الله عز وجل. نعم الله سبحانه وتعالى ذكر أن من دعاء المؤمنين أنهم يقولون واجعلنا للمتقين إماما، ومن صفات الإمام أن يكون مستقيما بقدر الطاعة على هذا. كذلك ينبغي في الحقيقة التعاون مع الإمام في إصلاح المسجد وعدم يعني التضييق عليه. وأنت لا مانع يعني أحيانا يكون بعض الأئمة عفوا يعني قد يكون مثلا عدم اعتنائه بمظهره أو نحو ذلك قد يكون مثلا من قلة ذات اليد، ما يمنع أن بعض المأمومين يأتي مثلا ويهديه هذا هدية طيب، هذا يهديه مثلا ثيابا، هذا مثلا يعني يهدي إليه شيئا لبيته لأجل أن إذا دخل عنده بعض المأمومين أن يجدوا عنده مثلا تمرا وبلحا وشيئا من الطعام يعني يضيفهم به، يعني من باب التعاون مع الإمام، لأن الإمام يا جماعة واجهة للناس فلا بد أن يكون بقدر هذه الواجهة. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه ما دام أننا تكلمنا عن الأئمة، ينبغي أن نعتني بحفظ حقوق كل من كان من أهل العلم، نحذر من اغتيابهم من الوقيعة فيهم. لما خطيب جمعة يخطب أمامها 5000 ثم ينزل مع المنبر، ما ينبغي ال5000 إذا رجعوا إلى بيوتهم علقوا هذا الخطيب وبدأ الواحد يقول هل رأيت يده لما أشر بها كذا، ثم يضحك، ثم يقول الثاني لا وكذلك عباءته لما تحرك ويضحك عليه. يا أخي هذا ما يجوز، لحوم العلماء مسمومة، والله عز وجل يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فكيف إذا كان هذا الاستهزاء بدينه. بل إنك لو تأملت لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان راجعا من سفر يوما وكان معه بعض أصحابه، لما كانوا راجعين من هذا السفر قال بعض المنافقين وهم ينظرون إلى الصحابة قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. المنافقون يسولفون يتكلمون، بدل ما يتكلمون عن هالكفرة الذين قد رجعوا من حربهم بدأوا يتكلمون في الصحابة الأشيوخ الأخيار من الصحابة، يقولون ما رأينا مثل هالصحابة هؤلاء الذين معنا، أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله تعالى قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تستهزئ بالدين، تستهزئ بالصالحين، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكان أولئك المنافقون لما أنزلت الآيات يقبلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلقون به، يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نضحك ونقصر عن الطريق، وهو يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا يجوز في الحقيقة الوقيعة في العلماء أو الوقيعة في الدعاة أو الوقيعة في الأئمة المساجد أو في الخطباء أو كذلك الوقيعة في من ولاهم الله عز وجل أمر المسلمين أو نحو ذلك، كل هؤلاء لهم إمامة إما ولاية أمر على المسلمين، ولاية حكم، أو مثلا إمامة في مسائل الدين، أو إمامة في مسائل الدعوة أو نحو ذلك، ينبغي في الحقيقة أن يكون المرء يعني مستقيما بقدر المستطاع حافظا لسانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. بقي معنا في الحلقة القادمة الكلام حول من لا تصح إمامته وما تصح إمامته، لعلنا إن شاء الله نؤجلها إلى الحلقة القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونجعلني وإياكم باركين إنما كنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.